بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأيام شريفة كريمة فاضلة. هذه الأيام التي مضت من شهر رمضان، والتي تمتعنا فيها بصلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن وصدقة وإفطار صائم، ومنا من خرج للعمرة في هذا الشهر الفضيل. وهذه الأيام الفاضلة عباد الله رفع الله عز وجل فيها الدرجات، وحط الخطايا والسيئات، وأعتق الله عز وجل رقاب عباد من النار. استجاب الله سبحانه وتعالى لكثير من الدعوات، وهذه الأيام الفاضلة التي مرت بنا والتي تمتعنا فيها بهذه العبادات، وتريضنا فيها في جنات كانت على وجه هذه البسيطة، ولكن الأيام القادمة أفضل مما فات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وذلك لفضلها على غيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين لنا أن الأعمال بالخواتيم، وأن الأمر ليس بأن تشرع فيه أو تبدأه ثم بعد ذلك تتركه وتعرض عنه، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان فريضة أو نافلة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقض اعتكافه سنة ثم قضاه في العشر الأول من شوال، وذلك لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه، لأن المداومة تدل على إقبال على الله عز وجل، وأن الانقطاع يدل على إعراض عن الله سبحانه وتعالى. فإن العبد بما يختم له به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عليه الصلاة والسلام، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبد عباد الله بما يختم له به فإن ختم له بصالح العمل دخل الجنة، وإن ختم له بطالحه دخل النار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ قال: بل أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري: باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وإنما ختم الله عز وجل له بصالح العمل، بعد أن كان كافرا تحرم عليه الجنة صار من أهلها، وذلك أنه أسلم فقاتل فقتل. في آخر لحظات من حياته دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غلام يهودي يعوده، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرج من النار. تولوا صاحبكم، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفن في مدافن المسلمين. وهذا يدل عباد الله على أن العبد بما يختم له من العمل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى لنا رجل كان في من كان قبلنا قتل 100 نفسا ثم دخل الجنة، وذلك أنه سأل على عالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو إلى أرض الصلاح قبضته ملائكة الموت، فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا يدل عباد الله على أن العبد إذا قبض وهو في حالة إقبال على الله عز وجل فإنه يكون من أهل الجنة، وإذا قبض وهو في حالة إدبار عن الله سبحانه وتعالى يكون من أهل النار. فإن الأعمال بالخواتيم، فكثير من الناس في هذا الشهر الفضيل إنما يكون لهم همة في الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن في أول رمضان، فإذا مرت أيام منه بدأ العدد يتقلص ويتناقص. بعد أن كانت الطرقات والشوارع تفترش للصلاة، بعد ذلك يكون صفا خلف الإمام أو صفين إلا في النذر اليسير من المساجد التي تمتلئ بالمصلين، أو في الشوارع والطرقات التي تمتلئ في بعض الأحياء. هذا الأمر عباد الله يدل على عدم فهم ووعي لدين الله سبحانه وتعالى. فإن العمل ليس ببدايته، وإنما العمل عند الله بنهايته. فإذا أتم العبد عمله فإنه يقبض أجره من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا الليل أي أحيا الليل كله عليه الصلاة والسلام. وقد يرد على ذهن بعض الناس: وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحيي الليل في غير العشر الأواخر؟ نقول كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلط في العشرين الأول من رمضان بنوم وصلاة، أي ينام تارة ويصلي تارة، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرق بين العشر الأواخر وغيرها أنه في غيرها كان يخلط الليل بنوم وصلاة، وأما في العشر الأواخر فكان لا ينام فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يحيي الليل كله، سواء كان ذلك بصلاة أو ذكر أو تسبيح أو استغفار، وإنما يبقى مستيقظا يترك فراشه ويبقى مستيقظا في هذه الليالي الفاضلة، يلتمس فيها ليلة القدر صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله، وهذا فيه عناية الرجل ليس بنفسه فقط، وإنما عليه أن يعتني بزوجته وأولاده، فإنهم مسؤولية، فإن هذه مسؤولية عليه تجاه هذه الأسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله سبحانه وتعالى أمر العبد أن يقي نفسه النار وأن يقي أهله كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وهذا الأمر عباد الله كثير فينا، أن العبد قد يعتني بنفسه عناية فائقة في العبادة والطاعة وغيرها، ولا يلتفت إلى أهله ولا إلى ولده، فإنه ينبغي أن يعتني أيضا بزوجته وبولده. فإن هذا الأمر عباد الله واجب على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فينبغي أن تكون هناك مسؤولية تجاه هذه الأسرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله، ولكن يرد سؤال أيضا: فهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوقظ أهله إلا في العشر الأواخر من رمضان؟ نقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله في كل ليلة، وإنما قول عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله يعني في العشر الأواخر، أي أيقظ أهله من أول الليل. وأما في غير العشر الأواخر فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ما شاء، فإذا أراد أن يوتر أو أيقظ أهله، فكان يوقظ أهله عند الوتر في كل الليالي خلى العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يلزم غيره بما يلزم به نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القيام ويصلي صلاة طويلة من الليل، وكان قليلا من الليل ما يحجع، أي قليلا من الليل ما ينام عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم معظم الليل ولا يلزم أهله بذلك، وإنما يجعل لهن نصيبا من الخير. فكان يصلي من الليل، فإذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يوتر أيقظ أهله. أما في العشر الأواخر فإنه كان يوقظ أهله من أول الليل، لأنها فرصة لا تعوض، ولأنه خير عظيم في العشر الأواخر من رمضان، في هذه الليالي الفاضلة في العشر الأواخر من رمضان، فلا يريد عليه الصلاة والسلام أن يستأثر بالخير لنفسه، وإنما يريد أن يشارك أهله في هذا الخير المتنزل من الله سبحانه وتعالى. وشد المئزر، أي أنه كان يعتزل النساء في العشر الأواخر من رمضان لانشغاله بالطاعة، ولأنه كان في الغالب يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام، وفيه التشمير للطاعة والجد والاجتهاد والانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالعشر الأواخر عباد الله فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي خير من العمل في أكثر من 83 سنة. فالعبد إذا أدرك هذه الليلة فكأنه تعبد لله عز وجل أكثر من 83 سنة، فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمه. وهذه ليلة غير معروفة، وإنما تكون في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر فلم يجدها، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، فأخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، وبذلك حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ليلة تنتقل في العشر الأواخر. قيل في الليالي الفردية أنها قد تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وقد تكون في الليالي الزوجية، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التمسوها لتسع بقينا، لسبع بقينا، لخمس بقينا، لثلاث بقين، أي التمسوها في هذه الليالي، ولو التمسوها لتسع بقينا ولسبع بقين كانت في ليلة زوجية، خاصة أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما، فإذا التمسوها لتسع بقين أو لسبع بقين أو لخمس بقين أو لثلاث بقين كانت في ليلة زوجية، فإذا هي تتنقل في الليالي في العشر الأواخر من رمضان، وقد تكون في الليالي الوترية وقد تكون في الليالي الزوجية. ولذلك ينبغي للعبد أن يقيم هذه الليالي كلها حتى يدرك ليلة القدر، وإنما أعماها الله عنا وأخفاها حتى نتعبد العشر الأواخر، وحتى يكون لنا من الثواب الكثير عند الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين أن يدلنا الله عز وجل عليها في ليلة فتجتمع جحافل المسلمين في هذه الليلة ثم تنفض عن العبادة بعدها، وإنما إذا لم يعرفها العبد فإنه يحيي العشر الأواخر فيكون مأجورا عند الله عز وجل عن هذه العشر. وهذه ليلة مباركة، هذه ليلة مباركة يكتب لك عملك فيها من ليلة القدر إلى ليلة القدر فيما يعرف بالكتابة العمرية، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله عز وجل وصفها بأنها ليلة مباركة، والبركة تعني النماء والزيادة، فهذه ليلة كلها بركة، الملائكة تتنزل فيها بالرحمة تحف المصلين وتحف القائمين وتدعو لهم وتصلي عليهم، والله عز وجل من فوقهم تتنزل الرحمات كأنك في هذه الليلة في يوم عرفات، فإنه لا يعدل هذه الليلة يوما ولا ليلة إلا يوم عرفة، فأفضل ليالي السنة هي ليلة القدر، وأفضل أيام السنة يوم عرفة، فليس ثمة يوم ولا ليلة يعدل هذه الليلة إلا يوم عرفة. فالرحمات تتنزل من الله عز وجل، ورقاب تعتق من النار، وأناس كانوا من أهلها أي من أهل النار خرجوا منها فدخلوا إلى فسيح الجنان رحمة من الله عز وجل وفضلا. هذه ليلة مباركة فيها نماء للعمل وزيادة، وكذلك فيها يفرق كل أمر حكيم أي يكتب عمل الإنسان، فإن عمل الإنسان يكتب خمس مرات عباد الله، كتب قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة كما قال الله عز وجل كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرش الله على الماء، وكتب يوم العهد والميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم كانت الكتابة العمرية، وهي الكتابة التي تكون وأنت في بطن أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، يكتب أجلك ويكتب عملك ويكتب رزقك ويكتب شقي أنت أم سعيد. فإن هذا الملك يكتب عملك وأنت ما زلت في بطن أمك مضغة، ثم تكون الكتابة السنوية وهي التي تكتب في ليلة القدر، ثم تكون الكتابة الواقعية يعني بعد وقوع العمل وهي التي يكتبها ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذه الكتابات جميعها متطابقة، ليس فيها شيء من الاختلاف، فما يقع منك من العمل هو ما كتب في الكتابة العمرية وفي الكتابة السنوية وفي الكتابة قبل خلق الخلق. فإن هذا اليوم أو هذه الليلة يكتب فيها عملك إلى السنة القادمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب إذا عرض عمله على الله عز وجل أن يكون صائما، أي أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تكتب هذه المقادير يكون العبد قائما لله عز وجل، قانتا لله سبحانه وتعالى، ناصبا قدميه في جوف الليل، يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه سبحانه وتعالى ويحمده ويعظمه ويجله ويحدثه ويشتكي إليه ويشتكي إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي هذه الليالي الفاضلة تكون هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر، وهي أفضل ليالي السنة. إن في العشر الأواخر من رمضان عباد الله، في العشر الأواخر من رمضان هذا الاعتكاف الذي كان يعتكفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتكاف من العكوف وهو اللزوم، وهو لزوم المسجد بنية العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر من رمضان، وفي السنة التي قبض فيها اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 يوما، وكان نساؤه يعتكفن معه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه كان يدخل قبل غروب شمس، قبل غروب شمس يوم العشرين يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مجيء ليلة 21 من رمضان، وهي قبل غروب شمس يوم العشرين، أي قبل غروب شمس غدا يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معتكفه. وكان يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، فكان الاعتكاف ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يصل الاعتكاف بصلاة العيد، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد إلى المصلى يصلي العيد عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف عباد الله ينبغي أن يكون في مساجد تقام فيها الصلوات الخمس وتقام فيها الجمعة، حتى لا يحتاج المصلي إلى الخروج منها للصلاة ولا لغيرها. ويعتكف المعتكف في المسجد، يعتكف المعتكف في المسجد لا في غيره، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالإنسان لا ينبغي عباد الله أن يعتكف في غير المسجد، لأنه يحتاج إلى الخروج من معتكفه، وهذا ينقض الاعتكاف. فإن ركن الاعتكاف اللبث في المسجد مع نية العبادة، اللبث في المسجد مع نية العبادة، فإذا خرج من المسجد فإن الاعتكاف ينتقض، فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، كأن يقضي حاجته من دخول دورات المياه أو غيرها، أو لاغتسال من جنابة أو لجمعة أو لغيرها، أو الإتيان بطعام إن لم يكن أحد يأتي له بطعام، أو إذا جاءت زوجته تزوره في معتكفه يجوز له أن يخرج معها يقلبها إلى البيت، كما حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صفية رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوره فحدثها ساعة، ثم أرادت أن تنقلب إلى بيتها فخرج معها صلى الله عليه وآله وسلم ليقلبها إلى بيتها، وكانت تسكن في بيت أسامة بن زيد. فلما مشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل أحس برجلين يتبعانه، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: على رسلكما إنها صفية. يعني زوجتي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعتكف لا يجوز له أن يخرج من معتكفه، وعليه أن ينشغل بالصلاة وبقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل له خباء يعتكف فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خيمة يضربها في المسجد، واعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيمة تركية عليها باب من حصير صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المرء أن يعتزل الناس وأن يتفرغ لطاعة الله عز وجل ولذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يقضي هذه الليالي في ذاك، فإن العبد عباد الله لا ينبغي أن ينشغل بغيرها، فإنه قد يفقد الاعتكاف ثمرته إذا كان قد انشغل بالقيل والقال وبالكلام مع إخوانه المعتكفين، أو جعله كأنه حفلات سمر أو اجتماع أو غير ذلك، فإنه يفقد هذا الاعتكاف ما شرع له من التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أخباءه في المسجد، ثم خرج إليه صلى الله عليه وآله وسلم فوجد نساءه قد ضربن أخبيتهن حوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آل بر تردن، ثم نقض اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أزواجه أن ينقضن أخبيتهن، ثم قضاهن في العشر الأول من شوال. قال العلماء إنما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أزواجه قد يكن قد اعتكفن وفي نيتهن شيء يشوب النية من أنهن اعتكفن لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا اعتكف ونساؤه حوله أن يكون كأنه في بيته، وأن ينشغل بهن وينشغلن به، فهذه تحدثه ساعة وهذه تكلمه ساعة وهذه تغار عليه من هذه، فيصبح الأمر كأنه في الدنيا وليس في المسجد ولا انقطاع لله سبحانه وتعالى. ولذلك نبه بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الاعتكاف انقطاع لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون كذلك، وأن يكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة وقراءة القرآن، وأن يحيي الليل، وأنه إذا ما صلى الفريضة مع الإمام دخل خباءه بعد ذلك وانقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه يدخل في ذكر الله عز وجل حضور دروس العلم التي تكون في المسجد وسماعها وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، إذا كان في التفسير أو كان في الفقه أو في غير ذلك، فإن من ذكر الله حضور جلسات العلم التي تكون في المسجد. فإن الاعتكاف عباد الله له فضل عظيم، وإن لم يرد في فضله حديث إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونه اعتكف في المسجد وواظب على الاعتكاف حتى مات يدل على فضله بدون أن يذكر له ثواب. فإن العبد إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة فهو في صلاة، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن لبث في المسجد طول هذه الأيام والليالي العشر الفواضل من رمضان؟ نسأل الله عز وجل أن يمكننا منها، وأن يجعلنا الله عز وجل فيها في أحسن حال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن في العشر الأواخر زكاة فطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فإن صيام العبد عباد الله تشوبه شوائب، من نظرة هنا أو كلمة هناك، لغو ورفث يقع فيه الصائم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامك خالصا وأن يجعله كاملا، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فبين ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر، وهذا يدل على أن زكاة الفطر فريضة وأنها واجبة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها واجبة على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعبد من المسلمين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذه الزكاة فرضت في رمضان، كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان. وبين نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن عمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن نخرجها يوم العيد، فكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا يدل عباد الله على أمور: على أن زكاة الفطر إنما هي من رمضان، وإنما تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غروت شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر. وهذا يدل على أن العبد إذا مات بعد الغروب كانت زكاة الفطر واجبة عليه، وإذا مات قبل الغروب لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، والعكس في المواليد، فإنه إن ولد قبل الغروب وجبت عليه زكاة الفطر، وإن ولد بعد الغروب لم تجب عليه زكاة الفطر. وهذا يدل على أن الجنين ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على من كانت له حياة وقت وجوب زكاة الفطر، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، كما قال نافع رضي الله عنه وكان مولا لابن عمر، قال: وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا يدل على جواز تقديمها بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها من أول الشهر ولا في وسطه، وإنما أقصى ما يمكن إخراجه أن يكون قبل العيد بيوم أو يومين. وفرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. وفي ذلك يقول مالك رحمه الله: إن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما ولا تخرج نقودا. وعلى ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام الشافعي، ولم يخالف في ذلك إلا أبي حنيفة، والأحاديث ترده الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جميع الأئمة يقولون أنه إذا أخرج زكاة الفطر طعاما أجزأته، وأما في إخراجها نقودا فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن من أخرجها نقدا أنها لا تجزئه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. جماهير أهل العلم على أنها لا تجوز أن يخرجها نقدا، وأن ذلك مخالفة لنصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواردة عنه. فإن ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، والصاع أربع أمداد، والمد ملء الكفين بكفي الرجل المعتدل. فهذا هو الصاع، يخرج عن نفسه الرجل، يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن من يعول من أولاد، فإنه يخرج عنهم. والأصل أن الزكاة يخرجها كل إنسان عن نفسه، فمتى كان قادرا أن يخرج الزكاة عن نفسه فليبادر بها، وأما إن كان غير قادر على إخراجها فيخرجها من كان يعوله، ويخرجها تجب على كل من ملك قوت يومه وليلة العيد، ليلة العيد ويوم العيد إذا كان يملك قوت هذا اليوم وعنده فائض فإنها تجب عليه الزكاة. وهذه الزكاة عباد الله تخرج للفقراء والمساكين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وطعمه للمساكين. وإنما أراد الله عز وجل أن يغنيهم عن السؤال في هذا اليوم، وأن يكفهم عن الطواف على الناس يتكففون الناس، يكفهم وأبناءهم، وعلى أن يكون لهم يوم العيد طمأنينة وأمن، فإن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت، فإذا كانت الطمأنينة والأمن كانت الفرحة وكانت البهجة وكان السرور، وتساوى الناس في الخروج بين الغني والفقير، بين الغني وبين الفقير، لأن كل إنسان منهم عنده قوت يومه، بل يزيد على ذلك بما ادخره الفقراء مما أخذوه من زكاة الفطر، فإنه تصبح بهجة وسرور في يوم العيد، وهذا مراد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أراد بذلك أن يكفهم عن السؤال وأن يغنيهم في هذا اليوم، حتى تصبح هذه الأيام أيام لعب ولهو، أيام لعب ولهو مباح، وأيام فرحة وبهجة وسرور وحبور. فإن هذه الصدقة عباد الله، هذه الصدقة وهي صدقة الفطر، ينبغي أن تخرج قبل الصلاة، فمن أخرجها بعد الصلاة فإنها تكون صدقة من الصدقات، أي في الأجر، أي في أجرها تكون أجر صدقة من الصدقات. أما إذا أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ولها أجر الزكاة، ولكن العبد إذا لم يخرجها قبل الصلاة فليس معنى ذلك أنه لا يخرجها، بل هي واجبة عليه ومتعلقة في ذمته، وينبغي أن يبرئ ذمته بإخراجها بعد الصلاة، وهو آثم بتأخيرها عن وقتها، إلا أنه يجب عليه أن يخرجها، لأن هذا حق مالي تعلق بذمته، صار دينا عليه، ينبغي أن يؤديه ولو كان ذلك بعد الصلاة، ولكنه ينبغي أن يختار الوقت الذي أمر الله عز وجل بالأداء فيه، فيبادر ويسارع حتى يحصل الأجر والمثوبة من الله سبحانه. ويجوز للعبد أن يوكل في زكاة الفطر، أن يوكل غيره يخرجها له، ويجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم لواحد، ويجوز للواحد أن يعطي زكاته لجماعة، أن يفرقها على أكثر من واحد، فهذا جائز وهذا جائز. ثم يختم الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأيام بالفرحة والبهجة والسرور. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إنه يوم العيد، إنه يوم الجائزة، إنه يوم الفرحة والبهجة والسرور. دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، عيد مليء بالفرحة والبهجة. لقد عاد العيد علينا في هذه الأيام، بعد أن تخلصنا من هذا الموت الزؤام، من هذا الكابوس الذي كان يجثم على صدورنا سنون طويلة. ونحن عباد الله كلما جاء العيد جاء بكارثة، وجاء بنكبة وتضييق، وبسجن واعتقال لإخواننا، وتعذيب، وموت هنا وموت هناك، ودماء تسيل من الدماء الزكية من هنا أو من هناك، أو من خيانات تكون في بلاد المسلمين، خيانات من هؤلاء الحكام، فتسيل دماء المسلمين هنا وهناك. لقد جاء العيد بثوب جديد، جاء هذا العيد بثوب جديد، جاء مليء بالفرحة والبهجة والسرور، لكن لا ينبغي أن يكون هناك غرور، لأن الاغترار عباد الله قد يؤدي إلى الهلاك، فإن الفرحة قد لا تدوم إذا لم يحفظ الناس نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا بطروا نعمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم أعظم العقوبة. إن البطر تعال على نعمة الله سبحانه وتعالى، أو عدم أداء شكر نعمة الله سبحانه، إنما ينبغي علينا ونحن نشاهد هذه النعمة في هذا العيد أن نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لموسى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما بهلاك الظالمين فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن شكر نعمة الله عز وجل يوجب علينا الاستقامة على طاعة الله سبحانه والإكثار من ذكر الله عز وجل ومن شكره على نعمته، فإننا إذا بطرنا نعمة الله عز وجل أهلكنا الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فعلينا عباد الله ونحن نشاهد البهجة والسرور أن نخرج في أحسن الثياب كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتطيب لهذا اليوم وأن نغتسل وأن نخرج أبناءنا وزوجاتنا وبناتنا كما كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يخرج النساء وذوات الخدور، وكان الحيض يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. وهذا دليل على أن المسلمين جميعا والمسلمات كانوا يخرجون إلى المصلى، حتى الحائض والنفساء، فإنها كانت تشهد الخير ودعوة المسلمين. وحتى ذوات الخدور يعني الأبكار صاحبات الحياء كن يخرجن إلى المصلى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم الفطر أفطر على تمرات قبل أن يخرج صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان يوم الأضحى فلا يفطر إلا على أضحيته حين يذبح بعد الصلاة، فيذبح ويطبخ منها ويأكل صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هديه إذا خرج إلى الصلاة أن يخرج من طريق وأن يعود من طريق، وكان هديه أن يصلي في الصحراء القريبة من البلدة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي العيد في المساجد، وذلك لأن العيد شعيرة من شعائر المسلمين والصلاة فيه فرض على الكفاية، فينبغي للمسلمين أن يخرجوا لإحياء هذه الشريعة، ولأن فيه إغاظة للكافرين، وفيه كذلك عباد الله أنس بالمسلمين والمؤمنين، وفيه شهود الخير، وفيه الاجتماع في هذا الملأ الطيب الذي تتنزل عليه الرحمات والبركات، والذي تحفه الملائكة، والذين هم ما زالوا في رحمة الله سبحانه وتعالى حتى ينفضوا سالمين غانمين. ويذهب العباد إلى المصلى مبكرين إلا الإمام، فإنه يتأخر حتى يصل في وقت الصلاة، فإذا خرج عليهم فقال استووا فإن عليهم أن ينقطعوا عن التكبير. والتكبير في عيد الفطر يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بخروج الإمام إلى المصلى، فإذا قال استووا انقطع التكبير. وصيغة التكبير كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانوا يكبرون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكانت هناك صيغة لابن مسعود رضي الله عنه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وحيث كبر الإنسان بأي صيغة من التكبير فإنها جائزة، ولكن الأفضل أن نكبر تكبيرات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فإن هذا جائز، لأن المقصود أن يكون هناك تكبير. وما يكبره الناس: الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وغير ذلك، إنما هو تكبير أيضا. وإن كان ذلك التكبير لم يكن في العيد، لكن على أي حال لا ينبغي أن يكون فيه إنكار، فإن المقصود التكبير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبي في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان غيره يلبي لبيك ذا الفواضل وغير ذلك من التلبيات وتلبيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على أحد تلبيته، وإنما التزم هذه التلبية. كان ابن عمر يقول لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك والشر ليس إليك، والرغباء إليك والعمل. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير تلبيته. وهذا يدل على أن المقصود كان التلبية، وهنا المقصود التكبير. فعلى أي حال كان التكبير صح، وإنما ينبغي أن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا خرج الإمام إلى الناس صلى بهم، ويقرأ الإمام بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فإذا انتهى من الصلاة وهو يكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ثم إذا انتهى من الصلاة صعد فخطب الناس، وأنه ينبغي أن يكون للرجال خطبة وللنساء خطبة، كما كان النهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خطب الناس يوم العيد، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال رجل لما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قال يكفرن يكفرن، قال ليكفرن اللعن ويكفرن العشير. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فأخذت المرأة تلقي بقرطها وسوارها وخاتمها في حجر بلال رضي الله عنه يتصدقن في هذا اليوم. ففيه أن الإمام يخطب خطبة للرجال وخطبة للنساء، يعني ينبغي أن يكون في خطبته جزء موجه للنساء فيه وعظ النساء وحثهن على طاعة الله عز وجل. فهذا الأمر عباد الله من الخطيب، وهو يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، ويجعل من خلال خطبته يتخلل ذلك التكبير في خلال الخطبة، ولا يفتتحها بالتكبير كما هو في كثير من الخطباء، وإنما الخطبة تفتتح بالحمد كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجعل التكبير خلال الخطبة، ثم يحمد الله ويثني عليه ويهلله ويكبره، ثم يعظ الناس بما يحتاجون إليه في سنتهم القادمة، ثم يعظ النساء بعد ذلك. فإذا انصرف الإمام في يوم الفطر لم يكبروا بعد الانصراف، خلافا لصلاة الأضحى فإنهم يكبرون إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، يكبرون إلى آخر يوم من أيام التشريق. وهذا اليوم عباد الله يوم فرحة وبهجة وسرور، فلا يسن فيه زيارة المقابر ولا التكدير على الأهل ولا الأولاد، ويستحب فيه التوسعة في الطعام والشراب واللباس كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما يصنعه المسلمون في مصر من صنع هذا الكعك والبسكويت وغيره، هذا فيه إحداث طعام جديد لا يكون غالبا في بقية العام، فإن ذلك من إحداث الطعام الجديد، وهو ربما يكون طاعة وعبادة لله عز وجل إذا احتسب العبد فيه نية إدخال السرور على نفسه وعلى أهله في يوم العيد. وينبغي أن يدخل اللباس الجديد على أولاده ونسائه، وأن يأتي لهم بالألعاب التي يحبونها لإدخال البهجة والسرور، فإن الفرحة في هذا اليوم طاعة لله عز وجل. فإن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند عائشة جاريتان يغنيان بما كان يوم بعاث، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وكان يكون مع هذا الفريق تارة ومع هذا الفريق تارة، ويقول دونكم يا بني أرطأة، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، هناك بهجة وفرحة وسرور ولعب ولهو مباح. وذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين. اللهم اجعل لإخواننا في ليبيا مخرجا، اللهم اجعل لإخواننا في سوريا مخرجا، اللهم اجعل لإخواننا في اليمن مخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واجعلهم في أحسن الأحوال في يوم العيد يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اجعلهم في رغد من العيش. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلك النساء والأطفال والبهائم بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.